من كتاب رأيت الله لمصطفى محمود نقرأ لكم رؤية العقل والبصيرة بصوت مي مدي. الكثير منا يذكر قصة الأسد الذي اغتال مدربه محمد الحلو وقتله غدرا في أحد عروض السيرك بالقاهرة، وما نشرته الجرائد بعد ذلك من انتحار الأسد في قفصه بحديقة الحيوان واضعا نهاية عجيبة لفاجعة مثيرة من فواجع هذا الزمان. والقصة بدأت أمام جمهور غفير من المشاهدين في السيرك حينما استدار محمد الحلو ليتلقى تصفيق النظارة بعد نمرة ناجحة مع الأسد سلطان، وفي لحظة خاطفة قفز الأسد على كتفه من الخلف وأنشب مخالبه وأسنانه في ظهره، وسقط المدرب على الأرض ينزف دما ومن فوقه الأسد الهائج، واندفع الجمهور والحراس يحملون الكراسي، وهاجم ابن الحلو على الأسد بقضيب من حديد وتمكن أن يخلص أباه بعد فوات الأوان، ومات الأب في المستشفى بعد ذلك بأيام. أما الأسد سلطان فقد انطوى على نفسه في حالة اكتئاب ورفض الطعام، وقرر مدير السيرك نقله إلى حديقة الحيوان باعتباره أسدا شرسا لا يصلح للتدريب. وفي حديقة الحيوان استمر السلطان على إضرابه عن الطعام، فقدموا له أنثى لتسري عنه فضربها في قسوة وطردها وعاود انطوائه وعزلته واكتئابه. وأخيرا انتابه حالة جنون فراح يعض جسده وهوى على ذيله بأسنانه فقدمه نصفين، ثم راح يعض ذراعه الذراع نفسه التي اغتال بها مدربه، وراح يأكل منها في وحشية، وظل يأكل من لحمها حتى نزف ومات، واضعا بذلك خاتمة لقصة ندم من نوع فريد. ندم حيوان أعجم وملك نبيل من ملوك الغاب عرف معنى الوفاء وأصاب منه حظا لا يصيبه الآدميون. أسد قاتل أكل يديه الآثمتين، درس بليغ يعطيه حيوان للمسوخ البشرية التي تأكل شعوبا وتقتل ملايين في برود على موائد الدبلوماسية، وهي تقرع الكؤوس وتتبادل الأنخاب ثم تتخاصر في ضوء الأباجورات الحالمة وترقص على همس الموسيقى وترشف القبلات في سعادة وكأنه لا شيء حدث. إنني أنحني احتراما لهذا الأسد الإنسان، بل إني لأظلمه وأسبه حين أصفه بالإنسانية. كانت آخر كلمة قالها الحلو وهو يموت: أوصيكم محدش يقتل سلطان، وصية أمانة محدش يقتله. هل سمع الأسد كلمة مدربه وهل فهمها؟ يبدو أننا لا نفهم الحيوان ولا نعلم عنه شيئا. إن القطة العجماء تتبرز ثم لا تنصرف حتى تغطي برازها بالتراب، هل تعرف تلك القطة معنى القبح والجمال؟ وهي تسرق قطعة السمك من مائدة سيدها وعينها تبرق بإحساس الخطيئة، فإذا لمحها تراجعت، فإذا ضربها على رأسها طأطأت رأسها في خجل واعتراف بالذنب. هل تفهم القانون؟ هل علمها أحد الوصايا العشر؟ والجمل الذي لا يضاجع أنثى إلا في خفاء وستر بعيدا عن العيون، فإذا أطلت عين لترى ما يفعله امتنع وتوقف ونكس رأسه إلى الأرض، هل يعرف الحياء؟ وخلية النحل التي تحارب لآخر نحلة وتموت لآخر فرد في حربها مع الزنابير، من علمها الشجاعة والفداء؟ وأفراد النحل الشغالة حين تختار من بين يرقات الشغالة يرقة تحولها إلى ملكة بالغذاء الملكي وتنصبها حاكمة في حالة موت الملكة بدون وارثة، من أين عرفت دستور الحكم؟ والفقمة المهندسة التي تبني السدود، وحشرات الترميت التي تبني بيوتا مكيفة الهواء تجعل فيها ثقوبا سفلية تدخل الهواء البارد وثقوبا علوية تخرج الهواء الساخن، من علمها قوانين الحمل الهوائي؟ والبعوضة التي تجعل لبيضها الذي تضع في المستنقعات أكياسا للطفو يطفو بها على سطح الماء، من علمها قوانين أرشميدس في الطفو؟ ونبات الصبار هو ليس بالحيوان وليس له إدراك الحيوان، ومن علمه اختزان الماء في أوراقه المكتنزة اللحمية ليواجه بها جفاف الصحاري وشح المطر، والأشجار الصحراوية التي تجعل لبذورها أجنحة تطير بها أميالا بعيدا بحثا عن فرص مواتية للإنبات في وهاد رملية جدبية، والحشرة قاذفة القنابل التي تصنع غازات حارقة ثم تطلقها على أعدائها للإرهاب، والديدان التي تتلون بلون البيئة للتنكر والتخفي، والحباب التي تضيء في الليل تجذب البعوض ثم تأكله، والزنبور الذي يغرس إبرته في المركز العصبي للحشرة الضحية فيغدرها ويشلها ثم يحملها إلى عشه ويضع عليها بيضة واحدة حتى إذا فقست خرج الفقس فوجد أكل طازجة جاهزة، من أين تعلم ذلك الزنبور الجراحة وتشريح الجهاز العصبي؟ ومن علم كل تلك الحشرات الحكمة والعلم والطب والأخلاق والسياسة؟ لماذا لا نصدق حينما نقرأ في القرآن أن الله هو المعلم؟ ومن أين جاءت تلك المخلوقات العجماء بعلمها ودستورها إن لم يكن من خالقها؟ وما هي الغريزة؟ أليست هي كلمة أخرى للعلم المغروس منذ الميلاد، العلم الذي غرسه الغارس الخالق؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ولماذا ندهش حينما نقرأ أن الحيوانات أمم أمثالنا ستحشر يوم القيامة؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت، ألا يدل سلوك ذلك الأسد الذي انتحر على أننا أمام نفس راقية تفهم وتشعر وتحس وتؤمن بالجزاء والعقاب والمسؤولية، نفس لها ضمير يتألم للظلم والجور والعدوان؟ وحينما نقرأ عن نملة تتكلم، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لماذا نقلب شفاهنا في استغراب؟ وكيف يمكن أن تتوزع الوظائف في خلية من ألوف النمل؟ وكيف يمكن أن يشترك الكل في نشاط اجتماعي معقد ودقيق دون لغة يتخاطبون بها ودون وسائط للتفاهم؟ ولماذا ينصرف ذهننا حينما نقرأ عن اللغات إلى أنه لا لغات في الدنيا إلا لغاتنا وحروفنا، وأنه إذا كان على النمل أن يتكلم فإنه ليس أمامه إلا اللغة العربية وحروفها أو اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، فإذا لم نسمعه يتحدث بها فإنه لا يتكلم ولا يمكن أن يتكلم. إنها نظرة الأفق الضيق التي نحاول أن نفهم بها كل شيء من خلال حدودنا البشرية ومن خلال عاداتنا ومألوفاتنا، وكأننا أمام خالق أفلست وسائله وأفلست حياله، فلم يعد له من أسباب ووسائل إلا ما دلنا عليه علمنا الظاهر، وننسى أن علمنا هو فطرة من علومه ونفحة من نفحاته وإلهامه. يقول الله عن احتيال يوسف ليأخذ أخاه في حاشية ملك مصر: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يقول الله: أنا الذي مكرت ليوسف وهديته إلى حيلته ومكره. والذي يريد أن يرى عجائب هذا المكر الإلهي فليس عليه إلا أن يتأمل النباتات المفترسة، وهي نباتات تنمو في بيئة فقيرة في النيتروجين، فيزودها الخالق بسلسلة من الحيل الماكرة والآليات الغريبة لتصطاد الحشرات وتهضمها وتمتصها وتصل عن طريقها إلى ما ينقصها من نيتروجين، فهي مرة مخلوقة بأوراق لزجة تلتصق بها الحشرات فلا تملك لنفسها انتزاعا، ومرة أخرى مزودة بأوراق محورة على شكل أكواب ذات جدران صابونية ملساء ما تكاد تلمسها الحشرات حتى تنضلق عليها وتقع في الأكواب المليئة بعصارات هاضمة وتموت، ومرة ثالثة مزودة بأوراق كالفخاخ تنغلق على أي جسم غريب يلمسها وتقتله بين مصراعيها، ومرة رابعة مزودة بأوراق كالأصابع تتحرك في آلية لتقبض على أي شيء يدب عليها وتخنق وتمتص، أشياء لا تفسير لها بالنسبة لنبات لا عقل له ولا تدبير، إلا أن يكون هناك عقل خفي ومدبر خفي هو الذي اصطنع كل تلك الحيل الماكرة وزود بها مخلوقاته. ولا يحل الإشكال أن نسمي هذه القوى الخفية الطبيعة، فإن لا نفعل بذلك أكثر من أننا نهرب من لفظ إلى لفظ، نهرب من لفظ الله إلى لفظ الطبيعة دون أدنى تغيير في المعنى، فلفظة الطبيعة في توظيفها الجديد تعني المعنى نفسه، الذات العاقلة المدبرة الحكيمة المهيمنة الخالقة المعتنية بمخلوقاتها، هي المكابرة والعناد والاستعلاء على أن نعترف بأن الله خلق، فنقول الطبيعة خلقت، جحود للآيات الواضحة برغم إحساسنا بصدقها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وغرور عقلنا المحدود أمام الكون اللامحدود، وما أبشع غرور ذلك الذي يمرض ويشيخ ويموت دون أن يستطيع كل علمه أن يفعل له شيئا، وما أحوجه إلى لحظة تواضع وخشوع واعتراف بالحق، إنه غرور العقل الذي يطلب الدليل على كل شيء ولو كان واضحا مثل نور النهار، والله أوضح من نور النهار، الله كما يقول الصوفي محمد بن عبد الجبار يستدل به ولا يستدل عليه، فهو برهان كل شيء لأنه الحق المطلق، ومن قصور النظر أن نطلب على الله برهانا وأن نلتمس له الدليل من عالم البطلان، كما نستدل على النور من مجيء النهار مع أن النهار لم يطلع إلا بفعل النور، فالنور هو الحق بذاته الذي يبرهن على نفسه بنفسه بمحض حضوره دون حاجة إلى وسائط، وهو الذي يخرج الأشياء إلى عالم الظهور والعيان، فالأشياء تعتمد عليه في ظهورها وهو لا يعتمد عليها في ظهوره، فهو برهانها وهي لا تصلح أن تكون برهانه. ولو سألنا قلوبنا عن الله لأغنتنا عن كل ذلك الجدل والتدليل، فهو حاضر في القلب، مشهود للقلب على الدوام، هو الوحيد الصخرة التي نلقي إليها المراسي في بحر القلق والتغييرات والتقلبات، حيث كل شيء يغرق بنا إذ لم نتشبث به ونلجأ إليه، وحيث تغمر قلوبنا السكينة حينما نستودع همومنا عنده ونسلم مقاليدنا. وما أكثر الأدلة إذا طلبنا الأدلة على وجود الله، وما أغنانا عن الأدلة إذا حاولنا أن نفهم كل شيء بفطرتنا النقية وإحساسنا العميق. وسوف نرى في ومضة خاطفة أنه لا وجود لشيء إلا له هو، وأنه هو الموجود، وأن كل ما نرى هي تجلياته وأفعاله، وكل ما نستشعره من عالم الخفاء والغيب هي ذاته، وأنه هناك دائما، وأنه كان هناك وسيكون هناك، وأنه الحضور المطلق الممتد المستمر في أعمق الأعماق منذ لا زمان ولا مكان إلى حيث لا زمان ولا مكان، وأن حياتنا لها معنى لأنه هناك، وأن للوجود حكمة لأنه هناك، وأننا نحب لأنه هناك، وأننا نطلب العدل والحرية والكرامة لأنه هناك، ونحارب الظلم والجور والعدوان لأنه هناك، وأننا نضحي ونسارع إلى الشهادة والفداء لأنه هناك. هو هناك دائما يسمع ويرى، حتى من وراء حجب البهيمية والوحشية في الأسد الأعجم الذي انتحر ندما وأكل يديه الآثمتين اللتين قتلتا مدربه. حتى الحيوان شف عن ذلك الحضور السماوي العظيم وكشف عن نور الأغوار برغم غلظته. هو هو دائما، لا مهرب منه إلا إليه، وأينما وليت وجهك فليس ثمت إلا وجهه هو. تعالى ربنا على أن نبرهن عليه، وبما نبرهن عليه والكل منه وإليه قائم به متوقف عليه، هو لا سواه والكل أفعاله، هو السر من وراء السر، ليس له تعريف لأنه مرجع جميع التعريف، ولا يمكن إرجاعه هو إلى شيء، لا يحتويه الحرف ولا المعنى ولا الصورة ولا الشكل ولا الزمان ولا المكان، فهو متعال على كل هذا وعلى كل ما نعلم، ومع ذلك فهو عين الحقيقة التي لا شك فيها، وإن عجز عن وصفه الحرف وتقاصر عن رؤيته الطرف، فأمره كالشوق الذي تكابده طول الوقت وإن عجزت عن وصفه والتعبير عنه. هو في كل جميل، في تألق الفجر، في حمرة الغروب، في تفتح الوردة، في وضاءة الطفل، في سطح العصافير، في العيون الواسعة مثل كؤوس الحنان، تراه في كل هذا وتقول الله، تقولها ولو كنت كافرا، ينطق لسانك بالرغم عنك أمام الجمال يقول الله، كما تصرخ حينما تتلوى بالألم وتقول يا رب يا لطيف. وإن لم تكن تؤمن بالرب أو تعتقد في لطف اللطيف، ولكنه صوت قلبك الذي رأى طابع الإله وأثر يديه على مخلوقاته. ومع ذلك لا يصح أن نحصره في مظهر أو مظاهر، لأنه الظاهر وليس المظاهر، وفرق بين الظاهر وبين المظاهر، فالظاهر يظهر في المظاهر دون أن تحصره أو تحتويه أو تستنفده، فهو يتجلى فيها بصفاته وأسمائه التي لا حصر لها. أما المظاهر فهي وحدات محدودة، هي تشتيت من أجزاء، براويز مختلفة وإطارات متباينة يتجلى من خلفها حكم الأسماء والصفات الإلهية. ولهذا نقول في ديننا إن الله هو الظاهر والباطن، الظاهر فعله والباطن ذاته، ولا نقول عنه إنه المظاهر. وتخطئ البوذية فتقول إن الله هو مجموع ما يبدو من مظاهر، فتحصر في مجموع الصور المادية للكون، وهذا مستحيل. مستحيل أن يكون الله قابلا للحصر في مجال الرؤية البصرية، مستحيل أن يقبل العد والتجزئة. وإذا سمعت من يتكلم عن رؤية الله من الصوفية المسلمين فإنه لا يقصد رؤية العين، وإنما رؤية العقل والبصيرة والإحساس، الإحساس بالحضرة الإلهية بالمكابدة، كما تكابد الشوق والحب دون أن تعرف له وصفا ولا تعبيرا، وهو مع ذلك يملأك من الرأس إلى القدم. رؤية الحكمة النهائية من حركة الحوادث، قراءة المعنى الشفري للدقائق والتفاصيل التي تمر عليك في حياتك مما كنت تتصور أنها مصادفات عفوية، ثم تكتشف أن كل تفصيل كان له دور، وكل حادثة كان لها مغزى في تصوير الحكمة والغاية البديعة وراء كل فعل تفعله. كل هذا هو رؤية لله في فعله. استشفاف العدل الإلهي من وراء الظلم البادي للعيان هو رؤية، وتعرف على الله في عدله وإرادته الخفية. والكون والوجود والتاريخ أشبه بحجر رشيد، يخيل الرأي الذي يراه للوهلة الأولى أنه يرى نغبشة بلا معنى على الحجر، كما يخيل له أن التاريخ مجموعة من حوادث عشوائية ومصادفات، ولكن العارف يستطيع أن يفض الشفرة الإلهية للحوادث ويدرك مضمونها وحركتها ومسارها وحكمتها، كما كشف شامبليون شفرة الهيروغليفية على حجر رشيد وتمكن من قراءته، فإذا بكل شيء له معنى، وإذا بكل مصادفة تافهة لها مكانها في الخطة الإلهية الشاملة. والحياة لذة عظيمة عند أصحاب الهمم والبصائر، لأنها قراءة هادئة ممتعة لسطور الحكمة الأزلية في كتاب الكون الذي تتعاقب صفحاته أمام العين كل يوم. يقول الصوفي الفقير الذي يلبس الخرقة: نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. واللذة التي يروي عنها الصوفي هي لذة شهود الله في آيات عظمته وروائع حكمته، هي تلك القراءة المتأنية لشفرة الوجود والاستبصار لخفايا الأقدار. والسفينة التي جاء ذكرها في سورة الكهف مثل من أمثلة تلك الخفايا، فهي سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وكان في أعلى البحر ملك يتربص لكل سفينة فيأخذها غصبا، ولم يكن موسى يعلم من أمر هذا الملك شيئا، ولا أصحاب السفينة المساكين كانوا يدرون شيئا عما ينتظرهم. الوحيد الذي كان يعلم كان رجلا حكيما أتاه الله العلم، وعمد الرجل إلى السفينة فخرقها ليرى فيها الملك شيئا تالفا هالكا لا يستحق أن يغضبه فيتركها لأهلها. وفوجئ موسى بهذا العدوان الصارخ وهذا الإتلاف المتعمد الذي يقوم به الرجل لشيء لا يملكه، ورأى فيما يفعله جريمة غادرة بدون وجه حق، ولم يستطع صبرا ولا سكوتا، ورفع صوته بالاحتجاج والاعتراض، وكان على خطأ في اعتراضه، ولم يدرك أن ما يفعله الرجل هو الإنقاذ وليس التخريب. وكانت هذه القصة درسا لموسى ليتعلم التواضع، وليعرف أن هناك من يعلم أكثر منه، وهي درس لنا لنعلم أن لا شيء يحدث عبثا، وأن وراء الأقدار التي تبدو غادرة في مظهرها حكمة، وأن كل قطرة دم تسيل لا تهدر سدى، وإن ظهر لنا من سطح الحوادث أنها أهدرت سدى، إنها تبدو كالعبث واللا معقول بالنسبة لمن لا يعرف كيف يقرأ الحوادث، ولكن الذين أتوا البصائر يعرفون أنه سيكون لها دور، لأن كل سطر في ملحمة الوجود له معنى. المهم أن نعرف كيف نقرأ بالعقول والبصائر لا بالعيون، وكيف نرى الله في سجل أفعاله، وكيف نرى أثر يديه على مخلوقاته، وكيف نعرف ما وراء الظاهر المبتذل للحوادث، وكيف نفض الشفرة السرية التي كتب بها كتاب الأقدار. كل هذه أمثلة لرؤية العقول والبصائر والأفهام، وهذا حظ أولي الألباب من رؤية الله، وهي رؤية آثاره واستشفاف حكمته والفهم عنه. أما أهل القرب وأهل الحضرة فلهم حظ أكبر، هو الرؤية بالقلب، وفي هذه الرؤية يهتك حجاب الأشياء، ولكن تظل الذات الإلهية محبوبة بأنوارها، فلا ترى جهرة ولا ترى رؤية عين، وإنما يقول العارف إنه قد زج به في الأنوار، وهي خبرة صوفية خالصة لا يعرفها إلا أهلها، ولا قدم فيها لأحد إلا الندرة المختارة الذين أفنوا أنفسهم حبا وعبادة وإخلاصا لله بالقول والعمل. ومن هؤلاء الإمام العارف قطب زمانه محمد بن عبد الجبار بن حسن النفري، الذي أقدم كلماته في هذا الكتاب نقلا وشرحا لتحفته الخالدة المواقف والمخاطبات. وما أورده في الصفحات التالية هو ما قاله الإمام بحروفه، أو محاولة لشرحه، أو محاولة لفهمه، أو استخلاصا لمعانيه. وحينما يقرأ القارئ في هذه الصفحات قول الإمام قال لي ربي، أو أوقفني ربي بين يديه وقال، أو خاطبني ربي، أو قال الله سبحانه، فلا يجب أن ينصرف ذهنه إلى دعوة نبوة، فالرجل كان أكمل من أن يدعي لنفسه نبوة ولم يزعم بأن جبريل نزل عليه. هو ملتزم بالقرآن حرفا ومعنى وبسنة محمد سلوكا واتباعا، وإنما هي لغة الصوفية تعبيرا عما يلقى في قلوبهم من الحقائق في لحظات الصفاء الكامل. فبدلا من أن يقول منه ألقيت في قلبي هذه الحقيقة أو انقضح في ذهني هذا الخاطر، يقول قال لي ربي، إيمانا منه بأن نبع الحقيقة وملهمها هو الله وحده. والكتاب مجموعة قصاصات تركها الإمام بعد وفاته وجمعها أتباعه، وتفصيل حياة الرجل غير معروفة، ولا نعرف عنه أكثر من أنه عاش في القرن الرابع بعد الهجرة في بلدة نفار بالعراق، وكان يتعشق الخلوات وقضى أكثر عمره في التعبد والتأمل. وتتضمن هذه القصاصات عددا من المعارف الدينية العالية، وتتعمق الكثير من أسرار الوجود، وتتكلم عن الروح والجسد والأنا، وتشرح التوحيد والإسلام والقرآن بلغة شديدة العمق غنية بالحقائق، وتعيش عبارتها في العقل وتسكن شغاف القلب، وبعضها يضيء ظلمة الروح كالبرق الكاشف. والكتاب لخاصة الخاصة الذين يحبون التأمل ويعيشون مع الحرف ويصاحبون المعنى، وليس للعوام الذين يقرؤون للمتعة العابرة، وهو بعد ذلك قطرة من بحر الحقائق الذي ألقي إلى هذا العابد الزاهد في تحفته الخالدة المواقف والمخاطبات. عن التوحيد بصوت مي مجدي. يقول الله لعبده: يا عبد، أنت لا تملك إلا ما ملكتك، لا تملك نفسك فأنا خالقها، ولا تملك جسدك فأنا سويته، أنت بي تقوم وبكلمتي جئت إلى الدنيا. يا عبد، قل لا إله إلا الله ثم استقم، فلا إله إلا أنا ولا وجود حق إلا لي، وكل ما سواي مني من صنع يدي ومن نفحة روحي. يا عبد، كل شيء لي فلا تنازعني مالي، اردد كل شيء إلي، أثمره بيدي وأزيد فيه بكرمي، أسلم إلي كل شيء تسلم من كل شيء، أعلم أن عبد الأمين علي هو الذي رد سواي إلي، انظر إلي كيف أجري القسمة، ترى العطاء والمنع اسمين لتعرفي عليك. يا عبد، رأيتني قبل الدنيا وعرفت من رأيت وهو الذي إليه تصير، ثم خلقت لك الأشياء وأسدلتها حجابا عليك، ثم حجبتك بنفوس الآخرين وجعلت كل شيء يدعوك إلى نفسه ويحجب عني، ثم عدت فبدوت من خلفها جميعا وتعرفت إليك وقلت لك إني خالقها كلها وإني أخلفتك عليها وإنها أمانة عندك، وعلى الأمين أن يرد الأمانة، فهل صدقتني ورددت كل شيء إلي وحفظت العهد؟ ومن أوفى بمن عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يا عبد، خلقت لك كل شيء فكيف أرضاك لشيء؟ إنما نهيتك عن التعلق بشيء غيرة عليك. يا عبد، لا أرضاك لشيء حتى ولو كان الجنة ولو رضيتها أنت، فقد خلقتك لي لتكون عندي، عند لا عند وحيث لا حيث، خلقتك على صورتي واحدا فردا سميعا بصيرا مريدا متكلما، وجعلتك قابلا لتجليات أسمائي ومحلا لعنايتي، أنت منظري لا سطور مسدلة بيني وبينك، أنت جليسي لا حدود بيني وبينك. يا عبد، ليس بيني وبينك بين، أنا أقرب إليك من نفسك، أنا أقرب إليك من نطقك، فانظر إلي فإني أحب أن أنظر إليك. الامتحان أو حكمة خلق الدنيا وابتلاء الإنسان بالجسد. بصوت مي مجدي. يقول الإمام النفاري إن الجسد حقيقة فانية، وإنه ثوب ابتلاء خلقه الله لامتحان الروح، والصفة البشرية بما فيها من شهوات وأهواء ورغبات ونزوات هي الأخرى ابتلاء وامتحان لتوجه الروح، لا وجود للصفة البشرية بالأصالة، وإنما هي الإغراء الذي تختبر به الروح وتعرف به رتبتها. هل تدرك الروح نسبتها إلى الله وتتوجه إليه بكل حبها وشوقها، أم يجرها الجسد إلى شهواته؟ هنا الامتحان. يقول له الله في مخاطباته: إنما أظهرت الشهوات سترا وحجبا عليك لامتحان توجهك، ولو أنك رأيت نفسك كما ترى السماوات والأرض لرأيت الذي يشهدها منك هو أنت بلا شهوة فيك ولا رغبة. فالامتحان لك ابتليتك بشهوة لا تثبت في حكمك ولا تقوم في مقامك، فصفتك البشرية هي التي تميل وهي التي تهوى وهي التي تشتهي، ولكنك أنت لا تميل ولا تهوى ولا تشتهي، أنت من وراء ستر الشهوات ومن وراء حجاب الصفة البشرية، روح مبرأة عن الشهوة، عالية على الصفة البشرية لا تميل ولا ترغب. ويقول له في مكان آخر: يا عبد، جعت فأكلت ما أنت مني ولا أنا منك، عطشت فشربت ما أنت مني ولا أنا منك. والمعنى المقصود أن مغالبة العبد لطبعه هي الدليل على معرفته لنفسه وإدراكه لشرف نسبه باعتباره روحا تمت إلى الله وليس جسدا ينتسب إلى التراب. وفي القرآن يقول طالوت لجنوده: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اخترف غرفة بيده. والذي اخترف غرفة بيده هو الشارب على قدر الكفاف. وهنا حكمة الصوم، فهو إعلان الروح عن نفسها وعن قدرتها على قمع الجسد الذي ابتليت به، والصائم برفضه الطعام يكون قد عرف نفسه ورد لا اعتبارها بصفتها روحا لا تأكل ولا تشرب. يقول الله لعبده: خلقتك لي لجواري لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا ومن كل جانب غيرة عليك، ثم أردت أن أمنحك ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأظمأتك وحلفت بآلائي من صرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جواري عدت ولا على الارتواء حصلت، فقد ضللت عني ونسيت أنني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وإني أنا الله خالق كل شيء، مني المدد وبالحياة كل الحياة. معنى اسمه العزيز بصوت مي مجدي. يقول الله لعبده: ما أنا معيون للعيون، وما أنا معلوم للعلوم، وما أنا معروف للمعارف. أنا العزيز الذي لا ينال، لا يهجم علي بذكري، ولا يطلع علي بتسميتي. كل نطق ظهر فأنا خلقته وخلقت حروفه وألفته. انظر إليه، لا يعد أن يكون لغة المعيون والمعلوم والمعروف. وما أنا من هؤلاء ولا صفتي مثلهم، أنا الذي ليس كمثله شيء. أنا الله لا يدخل إلي بالأجسام، ولا تحيط بالحروف، ولا تستوعبني الكلمات. يا عبد، ما كل ظاهر يرى؟ أنا الملك الظاهر بالكرم المحتجب بالعزة. يا عبد، أنا الظاهر ولا تراني العيون، وأنا الباطن ولا تطيف بالظنون. يا عبد، أنا الدائم ولا تخبر عني الأباد، وأنا الواحد ولا تشبهني الأعداد. كل شيء يطلب ما منه، الجسد يطلبه التراب، وأنا الفرد المنفرد المتفرد. لا أنا من شيء فيطلبني، ولا أنا بشيء فيتخصص بي، أنا مطلق ولست متعينا. الجمعية مع الله بصوت مي مجدي. يقول الله لعبده: إذا اجتمعت بسواي فتفرقت ما اجتمعت. اجتمع بي تجتمع بمجتمع كل مجتمع، وتستمتع بمستمتع كل مستمتع، فتحوي سواك فتخبر عنه، ولا يحويك سواك فيخبر عنك. الواقف في حضرتي لا يروقه الحسن ولا يروعه الروع، لأنه يرى الظاهر لا المظاهر، يرى الجمال وليس الجميل، يرى المطلق لا المقيد، يرى المجرد وليس المتعين. وجهي للواقفين وأخباري للعارفين. تطهر للوقفة وإلا نفضتك، لا يكن عليك سلطان من شيء ولا جاذب من سواي مما سوى الله. في الوقفة ترى السوي بمبلغ السوي فتخرج عنه. الحرف بصوت مي مجدي. القول يصرف إلى الوجد، والوجد بالقول يصرف إلى المواجيد بالمقولات، والمواجيد بالمقولات كفر على حكم التعريف. حكم الأقوال هو حكم الجدال والبلبال، وحكم الجدال والبلبال هو حكم المحال والزلزال. الأسماء والصفات والأفعال حجب على الذات الإلهية، لأن الذات الإلهية لا تقبل التحديد. الذات الإلهية في صرافة العلو والتجريد، والأسماء والصفات والأفعال تنزلات. الأسماء لا فعل لها بذاتها، وإنما هي تفعل بذات الله، وإنما شأنها شأن الأدوات والآلات. والحروف في الجنة هي أدوات الملائكة، تبني بها القصور وتفجر الينابيع وتخلق المآكل والمشارب. والحرف هو مقام الملائكة لا تستطيع أن تتجاوزه، أما الإنسان فيستطيع أن يتجاوزه ويخرج منه ليصل إلى مقام الجوار والشهود للذات الإلهية الخالصة. يقول الله لعبده: الحرف يعجز عن أن يخبر عن نفسه، فكيف يخبر عني؟ أنا خالق الحرف والمحروف، ما يخبر عنه الحرف؟ جعلت من الحروف أسماء ولغات وعبارات ليتكلم بها عالم الأكوان، ولكني أنا المكون، وأنا فوق كل ما خلقت، ولا حكم للحروف علي، ولا مطلع لها على ذاتي. كلمت الحرف بلسان الحرف، فلا لسان شهدني ولا الحرف عرفني. من أحببت من خلاني؟ وأحبائي كلمت بلا عبارة، فخاطبه الحجر والمدر وقال للشيء كن فيكون. ولو أني كلمت بعبارة لردته العبارة إلى نفسه بما عبرت وعما عبرت، ولاحتجب بارتدائه، ولما جاءته الحكومة ومقاليد الفعل والسلطان. من أحببت من خلاني وأحبائي كلمت بلا عبارة، فخاطبه الحجر والمدر وقال للشيء كن فيكون. ولو أني كلمت بعبارة لردته العبارة إلى نفسه بما عبرت وعما عبرت، ولاحتجب بارتداده، ولما جاءته الحكومة ومقاليد الفعل والسلطان. يقول الله للعارف: إلقي عنك كل ما بدا من جواذب الإغراء، اخرج من علمك وعملك ومعرفتك وصفتك ونفسك واسمك. اخرج عن الحرف والمحروف، والقي العبارة وراء ظهرك، والقي المعنى وراء العبارة، والقي الوجد وراء المعنى، وادخل إلي وحدك ترني وحدي. وهو الشهود بالقلب الذي ذكرناه في مقدمة الكتاب، وهو يحتاج إلى التجرد الكامل، فيخرج السالك من علمه وعمله وصفته ونفسه واسمه، بمعنى أن يخرج من الغرور، فلا يقول أنا فلان الذي عملت كذا، أنا العارف العالم صاحب المؤلفات. يخرج حتى من سحر اللفظ وفتنة العبارة، يخرج من غرائزه وشهواته ورغائبه، يخرج من عاداته ويرد كل ما هو فيه من فضل إلى الله، ويتبرأ من جاهه وحوله وطوله، وهو التجرد الواجب للدخول إلى حضرة الله، ودرب من المجاهدات الروحية لا يقدر عليها إلا أصحابها. يقول الله للعارف: لو وقفت عند الحروف واستهوتك أسرارها واشتغلت بطلاسمها لتتسلط على الناس كتبتك من السحرة الذين لا يفلحون، ومن عباد الحرف الذين أشركوا بي وعبدوا الحرف من دوني وطلبوا الاسم من دوني. اطلاعي لك على سر الحروف هو البلاء كل البلاء. تعرف سر الحروف وأنت في بشريتك يختبل عقلك، تعرف سر الأسماء وأنت في بشريتك يختبل قلبك. يا عبد، لا إذن لك، ثم لا إذن لك، ثم 70 مرة لا إذن لك أن تبوح بما استودعتك من أسرار حروفي وأسمائي، ولا كيف تدخل إلى خزانتي، ولا كيف تقتبس من الحرف حرفا بعزتي ولا جبروتي، ولا كيف تراني. معنى الآية: إن إلى ربك المنتهى. بصوت مي مجدي. يقول الله لعبده: يا عبد، حصلت على كل شيء فأين غناك؟ فاتك كل شيء فأين فقرك؟ أعذتك من النار فأين سكينتك؟ أذفرتك بالجنة فأين نعيمك؟ إنما أنا سكنك وعندي مقرك وبين يدي موقفك لو علمت. أنا المنتهى، وليس دون المنتهى راحة. خلقتك لي، لجمعيتي، لتكون موضع نظري وأكون موضع نظرك. لا أرضى بمثواك في ذكر أو عبادة فأنصبها لك أبوابا وطرقا أوصلك منها إلى رؤيتي. وفي هذه الكلمات تفسير للكدح إلى الله: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، حيث لا قرار ولا راحة إلا عنده، وما عدا ذلك هو الكدح. معنى الإسلام. بصوت مي مجدي. يقول الله لعبده: هو أن تسلم إلي بقلبك وتسلم إلى الوسائط ببدنك، أن تكون معي بهمك ومع سواي بعقلك، فتكون دائما مجموع الهم علي، لا حظ لغيري فيك إلا حضورك معه بعقلك فقط. فلا تأس على ما فاتك، ولا تفرح بما أتاك، ولا تغضب مما أساءك، ولا تزه بنجاحك، ولا تفتخر بمكانك، ولا تتكبر بعلمك، ولا تغتر بنعمتي، ولا تيأس لبلائي، ولا تستقر المستقرات من دوني. هو أن تمضي لما أمرتك دون أن تعقب، فيكون شأنك شأن ملائكة العزائم. إن انتظرت لأمري علمك لأمري، فقد عصيت أمري. الأنا. كلمة أنا لا يقولها إلا كل صاحب غفلة وكل من كان محجوبا عن الحقيقة. تقول أنا وأنت محجوب عني، وأنت منصرف إلى الدنيا، تتخطفك الأشياء، كل منها يدعوك إلى ذاته، وأنت في غيبة عني. فإذا رأيتني وإذا بدوت لك فلا أنا إلا أنا. جعلت لكل شيء وجها، وجعلت وجهك حبك لنفسك، وهو ما أورثك وهم الأنا والأنانية. وما الذات إلا لي، وما الأنا إلا لي، أنا الذي هو أنا. أما حقيقتك فهي ليست بذات ولا موضوع، وإنما أنت واقع في هذه القسمة الوهمية بسبب طريقتك في التفكير والإدراك التي تقسم كل شيء إلى نفس مدركة وموضوع مدرك. فأنت في كل لحظة مزدوج، أنت في كل لحظة منقسم إلى شاهد ومشهود، إلى نفس مدركة وموضوع مدرك. أما حقيقتك فمتوارية خلف هذا الازدواج متعالية عليه، فأنت لست بذات ولا موضوع، وإنما أنت روح من روحي لا نسبة لك إلا إلي. وأنت لا تكتشف هذه الحقيقة إلا حينما يرتفع عنك الغطاء لحظة رؤيتي، فتموت عن نفسك المزدوجة الوهمية وتصحو على حقيقتك، وتجد نفسك الحقيقية التي ليست بذات ولا موضوع، وإنما محض روح بسيطة، جوهر فرد متعال على الانقسام لا نسبة له إلا إلي. فأنت لا تعود تقول أنا، وإنما تقول أنت ربي، وقد علمت أن الأنا لي وأنت عبدي. يقول الله للعارف: يا عبدي، إذ رأيتني فلا أنت، وإذ لا أنت فلا طلب، وإذ لا طلب فلا سبب، وإذ لا سبب فلا نسب، وإذ لا نسب فلا حجبة. العلم. بصوت مي مجدي. العلم هو إدراك الجزيئات في حركتها وسيرها وقوانينها، وهو علم بالمقادير والكميات والعلاقات، ولكن العلم عاجز عن إدراك الماهيات والحقائق النهائية، وهو في هذا المقام أداة ناقصة مضللة. يقول الإمام النفري: العلم حجاب على المعلومة، والعالم محتجب باليقظة كما أن الجاهل محتجب بالغفلة، لأن العلم يشتت عقل العالم بين أجزاء ووجهات نظر. العلم ذو طرقات، والطرقات ذوات فجاج، والفجاج ذوات مخارج، والمخارج ذوات اختلاف، والاختلاف متاهة، والعقل إذا درى رجح بين احتمالات ووقع في المختلفات. ويقول الله في مخاطبته: العالم مزدوج، والعارف مزدوج، والواقف فرد، لأن العالم مقسوم بين ذات وموضوع، بين شاهد ومشهود، أما الواقف في حضرته فهو فرد، لأنه فني عن هذا الازدواج وارتد إلى نفسه في بساطتها ووحدتها. ومنتهى العلم أن يرد العقل جميع الجزيئات وجميع الظواهر إلى الواحد، إلى الله خالقها، ومن ثم تبدأ معرفته فيسمى عارفا. والمعرفة عند الصوفية أرقى من العلم، لأنها معرفة الله، معرفة الواحد في صفاته وأسمائه وأفعاله وتقديسه وتنزيهه. يقول الله: يا عبد، إن يخرجك العلم عن العلم فأنت في طريقك إلى معرفة، وإن لم تدخل بالعلم إلا في علم فأنت في حجاب من علم. ومنتهى المعرفة أن يدرك العارف حيرته وجهله أمام الذات الإلهية وكهنها وماهيتها، ويكتشف أن العجز عن إدراكها هو عين إدراكها، وأن الجهل هنا هو منتهى المعرفة للذي ليس كمثله شيء. ويقول الصوفي إن حجاب الجهل هذا هو حجاب أصيل لا يهتك عن الذات الإلهية إلا بقيام الساعة، حين يرى العبد ربه رؤية عين، أما قبل ذلك فلا يمكن رؤية الله جهرة. وكل حظ العابد أن يشهد الله في آثاره وآياته وحكمته وتدبيره ودقائق قدره، وهي رؤية العقل والبصيرة، أو يرى نوره بالقلب، أما الذات فتظل مسربلة بالغيب المطلق. وحينما يصل العابد إلى منتهى المعرفة ويدرك جهله أمام الذات وعجز جميع وسائله، يبدأ آخر مراحل هجرته إلى الله بالتجرد من هذه الوسائل والخروج منها، فهو يخرج من كل ما يبدو مما سوى الله، يخرج عن علمه وعمله ومعرفته ونفسه وصفته واسمه، ويخرج عن الحرف والعبارة وما يعبر عن الحرف والعبارة. وهذا التجرد هو باب الرؤية والمدخل إلى الحضرة والوقفة والشهود، فيزج به في أنوار لا تبقى ولا تذر، وهو ما يصف الصوفي بأنها رؤية قلبية، رؤية قلبية للذات متلفعة ومحبوبة بأنوارها، وهو بدو وظهور يصاحب اختفاء كل شيء، وحالة من المحو التام، لا شيء سوى النور، والنور ليس الذات، وإنما آية من آياتها وحجاب من حجبها واسم من أسمائها، والأسماء حجاب على المسمى، وهذا غير الرؤية العينية، فالرؤية العينية لا يمكن أن تحدث في الدنيا، وهي مما لا يستطيع إنسان في صورته البشرية، وهي التي خر لها موسى صاعقا ودك لها الجبل دكا في القرآن. قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولم يصعق موسى لرؤية الذات، وإنما لرؤية تجليها على شيء آخر هو الجبل، مجرد تجليها. ولك أن تتصور ماذا كان يمكن أن يحدث له لو رأى الذات. والعلم البشري علم له ضد، لأن كل وجهة نظر تثبر في الذهن نقيضها، والجهل البشري جهل له ضد. أما العلم الرباني فهو علم يقيني ليس له ضد، وكذلك الجهل العرفاني فهو جهل أصلي ليس له ضد، لأن الجهل بالذات الإلهية حقيقة نهائية لا ضد لها، إذ أن الله سبحانه مجهول الهوية، ليس كمثله شيء، وهي صفة ذاتية له على وجه الأصالة. يقول الله لعبده: أخرج من العلم الذي ضده الجهل، أخرج من المعرفة التي ضدها النكرة، فاستقر فيما تعرف. العلم الذي ضده الجهل هو علم الحرف، والجهل الذي ضده العلم هو جهل الحرف. أخرج من الحرف تعلم علما لا ضد له هو العلم الرباني، وتجهل جهلا لا ضد له هو الجهل العرفاني. إذا علمت علما لا ضد له وجهلت جهلا لا ضد له، فلست من الأرض ولا من السماء، إذ لم تكن من أهل الأرض لم أستعملك بأعمال أهل الأرض، وإذ لم تكن من أهل السماء لم أستعملك بأعمال أهل السماء. أعمال أهل الأرض الحرص والغفلة، وهي تعبدهم لنفوسهم ولكل ما بدا في دنياهم، والجري وراءها والركون إلى متاعها. وأعمال أهل السماء الذكر والتعظيم، وهو تعبدهم لربهم وسكونهم إليه. والعبادة هي الحجاب القريب الذي أنا من ورائه محتجب بوصف العزة، والغفلة هي الحجاب البعيد الذي أنا من ورائه محتجب بجميع من خلقت من أشياء ومغريات. السر بصوت مي مجدي. والسر من اللطائف الخفية في داخل الإنسان شأنه شأن الروح والقلب والبصيرة، ونحن نقول في تعبيرنا الدارج طلع السر الإلهي رمزا للموت وخروج الروح. والله يقول لعبده: سرك أقوى من الأرض والسماء، سرك يرى بدون عين ويسمع بدون أذن، سرك لا يسكن الديار ولا يأكل من الثمار، سرك لا يجنه الليل ولا يسرح بالنهار، سرك لا تحيط به الألباب ولا تتعلق به الأسباب، سرك يعيش في الأبد وجسدك يعيش في المواقيت، سرك أنا من ورائه، لا تعلمني علومه ولا تشهدني شواهده. إذا تحققت بسرك فما أنت أنت وأنت أنت، أنت مني، أنت تليني، وكل شيء في الوجود يأتي بعدك. لا شيء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك، فأنت أقوى من الأرض والسماء، أقوى من الجنة والنار، أقوى من الحروف والأسماء، أقوى من كل ما بدا في دنيا وآخرة. إذا تحققت بسرك تحققت بي، أنا الذي منه كل شيء، أنا الذي أبديت كل شيء، أنا الذي هو أنا. ما أنا في شيء، ولا خالطت شيئا، ولا حللت في شيء، ولا أنا في، ولا أنا من، ولا كيف، ولا ما ينقال. أنا أحد فرد صمد أظهرت كل ما بدا، لا مظهر سواي. أظهرت العوالم الثبتية الأكوان المادية، وإذا بدوت أثنيتها، وإذا شئت رددتها إلى الإظهار باللبس الوقتية والمعادن الأينية، أي بإلباسها الزمان والمكان الوقت والأين. فاحفظ حدك بين المعنوية والثبتية، بين الروح والجسد. كل شيء يطلب ما منه، الجسد من تراب والتراب يطلبه، وما أنا من شيء فيطلبني، ولا أنا بشيء فيتخصص بي. لست متعينا وإنما أنا مطلق. أدب التخاطب مع الله بصوت مي مجدي. يا عبد، لا تعين حاجتك ولكن أخفها وقل: انظر إلي يا رب أنا المسيء، قم بي في أمري أنا الميل كله، اختر لي أنا الجاهل لمصلحتي بين يديك، عافني من التخير عليك، أجر علي مسألتك بإظهار حكمتك، أرنيك فيما أسررت وفيما أعلنت، أكن بك فلا يتخطفني سواك، وأكن لك فلا أعرف سواك، ولا أكون دائما إلا بما أراك. ربي أسألك ما ترضى، أسألك حبك، وأسألك زينة بين يديك وحلية حسنة في التعرض لفضلك، وعينا ناظرة إلى مرادك ومواقع غيرتك. يا عبد، قل في ندم: رب الناظر إلي فكيف أنظر إلى سواه؟ ربي رأيته فلم أره، فرحت فلم أره، حزنت فلم أره، رجعت فلم أره، شبعت فلم أره، عبدته فلم أره. ربي أين أنصرف وأنت المنصرف؟ وممن أسمع وأنت الناطق على كل لسان؟ وبمن أجتمع وأنت المجتمع بكل مجتمع؟ ربي أنت في عين كل ناظر. اسمع عهد ولايتك بصوت مي مجدي. أوقفني بين يديه وقال: ما فطرتك لتأتمر للعلم، ولا ربيتك لتقف على باب سواي، ولا اتخذتك جليسا لتسألني ما يخرجك عن مجالستي. اعرف من أنت، فمعرفتك من أنت هي قاعدتك التي لا تنهدم وسكينتك التي لا تزول. أنت عبدي، من روحي نفخت فيك وبي تحيا، وإلي تعود وبي تقوم ولي تنتسب. خلقتك لتكون موضع نظري ومجلى أسمائي، وخلقت لك الدنيا وأسجدتها لك، وخلقت لك كل شيء من أجلك، وبنيتك من أجلي لتكون من أهل حضرتي، واخترتك لشرف جمعيتي، وأحببت لك معيتي وفطرتك على صورتي. اسمع عهد ولايتك، لا تتأول علي بعلمك، أطع أحكامي دون تأويل ودون جدل، ولا تدعني من أجل نفسك، وإذا خرجت فإلي، وإذا دخلت فإلي، وإذا نمت فنم في التسليم إلي، وإذا استيقظت فاستيقظ في التوكل علي، وإذا أكلت فمن يدي، وإذا شربت فمن يدي. استعن بالدعاء إلي على الوقوف في مقامك بين يدي، إن لم تدعو إلي فسكوتك يدعو إليك بما عرف عنك، فاحذرني، لا يكون سكوتك داعية إلى نفسك وأنت تحتسب سكوتك قربة لي. كيف تنظر إلى السماء والأرض والشمس والقمر وإلى كل شيء، وذاك أن تنظر إليها بادية مني تسبح بحمدي وتقول: ليس كمثله شيء، لا تذهب عن هذه الرؤية تخطفتك المرئيات، ولا تخرج صفتك عن هذه الرؤية تخطفتك صفتك. إن لم تخرج صفتك عن هذه الرؤية، كتبت على جبينك ولايتي وأشهدتك أني معك أين كنت، وأوقفتك في مقام العصمة، وأثبتت فيك حشمة من الشهوات وحياء من تناول العادات. إنما أظهرت الشهوات حجابا عليك لامتحان محبتك، فإن اخترتني دون جميع شهواتك كشفت لك عن ذاتك، وما عدت أسترك بشهوة، إنما الشهوة تأتيك من ناحية جسدك، أما ذاتك فقد خلقناها خالصة مبرأة، لا تميل إلا لي وحدي. قل لسريرتك تقف بين يدي لا بشيء ولا لشيء، اجعل الملكوت الأكبر من ورائك، واجعل الملك الأعظم تحت رجليك. استمد مني، لا من علمي ولا منك تكن عبدي وتكن عندي وتفقه عني. لتكن حالك رب حاضر وكون غائب، فهذه صفة من استحى منه. النظر بصوت مي مجدي. يقول الله لعبده: يا عبد، الإطراق عبور الدنيا والآخرة والنظر حبس الدنيا والآخرة، أي تحبسك عينك في الوجه الجميل الذي تنظر إليه فتصير له عبدا وتضيع منك الدنيا والآخرة. والمتلفت لا يمشي معي ولا يصلح لمسامرتي، لأنه مشتت لا يسمعني. يا عبد، احرس قلبك من جهة عينك، وإلا فما حرست أبدا. يا عبد، اكفني عينك أكفك قلبك، أي أكفك تقلب قلبك. اكفني شهوتك أكفك حاجتك. احفظ عينيك ودع الجميع إلي، إن حفظتهما حفظت قلبك حكومته، أي لم تتوزعك الاهتمامات ولم تتشتت، واحتفظت بقدرتك على التركيز وجمع العزم والهمة، وهو ما أسماه بالحكومة. يا عبد، لا تنظر إلى ما أبديه بعين ما يعود عليك منه، تستغني من أول نظرة ولا تذل لشيء. إذ رأيت سواي فافتتنت، فقلت: يا رب، هذا بلاؤك فأرحمك. في البعد والقرب بصوت مي مجدي. يا عبد، تعرفت إليك وما عرفتني، ذلك هو البعد. تسمع خطابي لك من قلبك ولا تعلم أن ذلك الخطاب مني، ذلك هو البعد. ترى نفسك وأنت أقرب إليك من نفسك، ذلك هو البعد. يا عبد، لن تزل محجوبا بحجاب طبيعتك، وإن علمتك علمي وإن سمعت مني حتى تنتقل إلى العمل بي. دخل الواقف، أي الواقف في جواري وحضرتي، كل بيت فما وسعه، وشرب من كل مشرب فما روي، فأفضى إلي وأنا قراره وعندي موقفه. الوقفة أي الحضرة مع الله وراء ما يقال، والمعرفة منتهى ما يقال، والعلم هو ما يقال. إن رأيت غيري لم ترني، لا تيأس مني. لو جئت إلي بأقوالك كلها سيئات كان عفوي أعظم، ولا تكترئ علي. لو جئت إلي بأقوالك كلها حسنات لكانت حجتي ألزم. الخاص والعام. يقول الله لعبده المقرب: أليس إرسالي إليك العلوم من جهة قلبك إخراج لك من العموم إلى الخصوص؟ ألست إذا أمرتك بطرح ما أبديه لك من علوم ومعارف غيرة عليك ولأستخلصك لنفسي؟ هو إخراج لك من المعرفة إلى الإشهاد، ومن الخصوص إلى خاصة الخصوص، لتكون لي كما أنا لك، لأكون موضع نظرك كما أنت موضع نظري. ليس بيني وبينك شيء، لا اسمي ولا اسمك ولا علومي ولا علومك، أودعني اسمك حتى ألقاك أنا به، ولا تجعل بيني وبينك اسما ولا علما ولا معرفة، فلحضرتي بنيتك لا للحجاب، ففي حضرتي لا يستطيعك شيء، لأن معك سلطاني وقوتي، ولأنك تليني، وكل شيء مما أبديه يأتي بعدك. كل ذي عدة مهزوم بصوت مي مجدي. أوقفني في البحر فرأيت المراكب تغرق والألواح تسلم، ثم غرقت الألواح، وقال لي: لا يسلم من ركب. كل ذي عدة مهزوم.